تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. مين عارف نهايته إمتى؟ مين عارف نهايته فين؟ يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونبدأ مع بعض حلقة جديدة. الحقيقة بس قبل ما ندخل في موضوع الحلقة أنا عايز أذكر بنقطتين بسرعة. النقطة الأولانية أنا بفكركم بالحديث يا جماعة، علشان اللي نيته هبطت في رمضان أو العزيمة والعمل الإيمانيات والإقبال على ربنا هبط كده شوية، فأنا بذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل كلمة غفر له ما قدم من ذنبه، اللي يعمل ايه؟ اللي يحافظ على 30 يوم قيام، بيحرص كل يوم. واحنا قلنا بقى كمان يا سلام لو بيصلي هو والعيلة، هو ومراته، انت واخوك، انت وجدتك، انت وجدك. من قام رمضان ايمانا واحتسابا محتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. تيجوا نحافظ على الموضوع دون، وعلى القيام وعلى الصيام. يعني حبيت أذكركم بالمعنى دون في بداية الحلقة. الحاجة التانية الحقيقة اللي أنا حابب أذكركم فيها في البداية، إن إحنا مسميينه تاني، مسميين برنامجنا الجنة في بيوتنا. أصل ناس كتير يا جماعة بتنظر للعلاقات الأسرية وبتنظر للبيت على إنه حمل وعبء. آباء كتير بيبصوا كده وشباب كتير بيبصوا كده، البيت حب عبء وحمل، والعلاقات الزوجية دي حقوق وواجبات، حاجة كده قاسية وحاجة كده تقيلة. فإحنا بنقول لهم لا، خلي بالكم هي مش كده، هي الأصل فيها أن ربنا خلقها جنة، الأصل فيها أن ربنا خلقها لنا للاستمتاع والسعادة، دي مصدر السعادة. ممكن تبصلها على أنها أداء واجبات وحمل، لكن في زاوية تانية، إحنا عشان كده سميناها الجنة في بيوتنا، أنك تبصلها على أنها نعمة، على أنها سعادة، على أنها فرحة. وعلشان نساعدك على المعنى دون، جينا كل يوم بقاعدة أسرية، كل يوم نقول تيجوا ننفذ القاعدة دي ترجع جنة ويرجع التألف الأسري. عشان كده سميناه الجنة في بيوتنا، وعشان حاجات كتير، الجنة تحت أقدام الأمهات، وعلشان ربنا لما قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة ما قالوش لوحدك، كان لازم تذكر العيلة، أسكن أنت وزوجك الجنة. وعلشان أحد العلماء قال كلمة جميلة: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وإحنا بنقول جنة الدنيا جنة العيلة، جنة الدنيا جنة لمة شمل العيلة، ما هيش حمل تقيل ولا عبء ثقيل ولا قفص زوجية زي ما بيقول أبدا. الجنة في بيوتنا سميناها كده، وكل يوم نعيش مع قاعدة. قاعدة امبارح هي استكمال لقاعدة النهاردة. فاكرين قاعدة امبارح كانت ايه؟ قاعدة امبارح كانت بتقول جوهرية دور الأب. يا أب دورك مهم أوي أوي أوي، تربية الأولاد مش بس مسؤولية الأم، تربية الأولاد مسؤوليتك أنت كمان، جوهرية دور الأب. تعالوا احنا قلنا مش هتكفي حلقة واحدة عشان المعنى مهم قوي، فجينا النهاردة نكلم الأباء تاني ونكلم كل اللي بيسمعونا، نكمل قاعدة امبارح ونقول لهم جوهرية دور الأب. ما زلنا بنقول عندنا ثلاث محاور للحلقة دي. أنت يا أب أكتر واحد قادر على إعادة الترابط للأسرة اللي هو هدف البرنامج. يا أب في ثلاث نقط تخليك تلغي توكيل إن أنا شغلتي ممول مالي وإنت يا أم شغلتك تربي، إلغي التوكيل لثلاث أسباب. السبب الأولاني ابنك محتاج لك. الدراسات علم النفس زمان كان بتقول إن أطفال الأحداث اللي هم بيعملوا جرائم وبيدخلوا الأحداث إن الأطفال دول السبب الأساسي هو الشعور بالاضطهاد والظلم من المجتمع، هو ده السبب الأساسي في إن هم يدخلوا الأحداث. العلم الحديث أثبت العكس، السبب الأساسي مش الظلم والاضطهاد، السبب الأساسي غياب الأب. بيحكي لي واحد شغال في السجون في الرعاية الاجتماعية للمسجونين، بيقول لي أنا قعدت في السجون 25 سنة، 25 سنة خدمة. بيقول لي تصدق قابلت آلاف المسجونين، أسألهم وأعرف منهم ولا واحد فيهم قال لي إنه بيحب أبوه، ولا واحد قال لي إنه هو بيحب أبوه. فأمريكا عندهم حاجة زي عيد الأم اسمه عيد الأب، وبيهتموا بيه زي عيد الأم، والناس كلها بتبعت لآبائها زينا بالظبط في عيد الأم، بالظبط بيعملوا نفس القصة في عيد الأب. جم في السجون وفكرت شركة بتعمل كروت، اللي هي كروت المعايدة، تعمل كروت لعيد الأم، فبعتوا شوية كروت للسجن علشان المساجين يملوها ويبعتوها لأهالي لأمهاتهم. فالمساجين أقبلوا إقبال شديد وبدأوا يعملوا الكروت، لدرجة إن الشركة اضطرت تطبع كميات زيادة لأن المساجين عايزين يبعتوا لأمهاتهم، وبعتوا كميات كبيرة. فلما جه عيد الأب قاموا مجهزين كميات كبيرة، ولا كارت اتبعت، ولا مسجون رضي يبعت كارت في عيد الأب. بداية الانهيار والانحراف غالبا بتكون غياب الأب. ابنك محتاج لك، وبنتك محتاجة لك. قريت قصة عجيبة قوي. بيقولك إن كان في أب عنده ولد وبنت. الولد لما خلفه كان فاضي شوية، فكان بيخرج معاه ويسافر معاه ومهتم بيه. لما جت البنت بقى شغله واخده خالص خالص خالص، فالبنت حست إن أخوها أهم عند أبوها منها، وإن أبوها والبنت عندها 4 سنين، يعني لسه طفلة خالص يعني. فبيحكي إن مراته قاعدة تضغط عليه، خد بنتك فسحها، اهتم ببنتك شوية، البنت مفتقدة حنانك. يقول لها أنت مصدر الحنان، دي مش شغلتي أنا. أبدا والله، ولادك محتاجين حنانك زيهم زي ما هم محتاجينه من الأم. بيقول لما بقى زهقتني قوي قمت واخد البنت مرة، ومش في ميعاد غدا ولا ميعاد عشاء، ميعاد فطار علشان اقلب واشوف حاجتي. فخدتها كده فطرتها في محل كده، وأنا يعني واخد حتة كيك وهي قاعدة قدامي، جبت لها شوية سندوتشات. فانا يعني قلت برضو يعني اتحركت العواطف، بنتي يعني اتحركت العواطف في قلبي. فوانا جاي باكل الكيكه كده، بحط الكيكه في الشوكه وجاي اكلها، قلت لها على فكره يا منى، اسمها البنت الصغيره اسمها منى، على فكره يا منى انا بحبك قوي. وجاي اكل، قامت ماسكه ايدي قالت لي كمان يا بابا كمان. قول لي كمان. وبيقول انا اتخضيت، ايدي ارتبكت، البنت مسكت ايدي ما تاكلش، قول لي كمان. انا حسيت ان دي كبيره، وان انا اللي صغير، مين الصغير ومين الكبير؟ فبيقول طلعت انها مدركه كل شيء، وانا اللي ما كنتش فاهم حاجه. فديت لها كمان، قلت لها ما اقدرش استغنى عنك وبحبك، وقمت بايسها. فايزه بالبنت تقول لي كمان يا بابا كمان. كمان يا بابا كمان. البنت بريئه بتعبر، لكن اللي عندها 15 سنه مش هتقول لك كمان يا بابا كمان، مش هتقول لك، هتختفي وانت المسؤول، وبعد كده هتزعل، وبعد كده هتقول كان ما عنديش وقت، وتضطر لما ابنك يقع في مصيبة ولا بنتك تدي وقت أكتر من اللي كان مفروض تديه لو كنت اديته بشكل طبيعي. يعني انت ما حسبتهاش كمان حتى بشكل الإدارة، حسبتها غلط، لأن بقى مطلوب وقت غير طبيعي وانت بقيت في مأساة. كمان يا بابا كمان. يا جماعة احنا ساعات بنبقى مش متخيلين يا أباء ان ولادنا محتاجيننا، والولاد مدركين ان هم محتاجيننا أكتر ما احنا متخيلين. بيحكي لي واحد قصة دمها خفيف جدا، إن بنته وأمها أبوهم مات، فتنقلوا من بيت لبيت، فالبنت 18-19 سنة، فليهم جيران في الشقة اللي جنبهم عيلة بقى أب وأم وعندهم بنت صغيرة. فالبنت الصغيرة جارتهم راحت للبنت اللي عندها 18 سنة وبتقعد تسأل أسئلة كتيرة، هي بنت لسه طفلة بقى، فبتسأل الكبيرة، بتقول أنت باباكي فين؟ قالت لها بابايا مش موجود. قالت لها يعني فين؟ قالت لها مش موجود. قالت طب هيجي إمتى؟ قالت لها حبيبتي مش هيجي خالص. قالت لها طب هو ينفع تبقي من غير بابا؟ انا بحكي لك القصه دي عشان اقول لك الاطفال مدركين هو ينفع. فالبنت سكتت الكبيره، فالطفله قالت لها ايه؟ عموما انا بابايا حلو قوي، انت ممكن تشاركيني في بابا. من كتر ما البنت متخيله هو ينفع حد يعيش من غير بابا. يعني انت ممكن تشاركيني في بابا، ده طيب قوي، وقعدت تقنعها ان بابا ده حلو قوي قوي قوي، ولو شاركتني فيه هتنبسطي جدا جدا جدا. وانا بقول لك بقى يا اب، هو ينفع من غير بابا؟ هو ينفع نعيش من غير بابا؟ أنا حنقل على الحاجة التانية، أنت حارم نفسك من أحلى حاجة في الدنيا، والله ألذ نعمة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قاعد وجه الحسن والحسين، اللي يطلع على كتفه واللي يتعلق في بطنه واللي ينط عليه واللي يتعلق في رقبته، فالصحابة يعني مستغربين، فقالوا ما كل هذا يا رسول الله؟ أتحبهما كل ذلك؟ قال كيف لا، وهم ريحانتي من الدنيا. ده هم دول رزقي من الدنيا. رزقي، انت حارم نفسك من احلى حاجه في الدنيا. انا هحكي لك قصه زي ما قريتها في كتاب. الاب خلف ابن معاق، اسمه سماه ادم. الاب بيقول انا عندي 3 ولاد غيره وده اصغر واحد، طلع معاق، عضلات بقه ما بتتحركش الا بصعوبه، وذهنه ما بيتقدمش الا بصعوبه، لكن جسمه بيتحرك. بيقول كرهت نفسي وكرهت الحياه وتمنيت موته، ما انا عندي 3 عيال، ايه اللي ورطني يعني يا رب؟ امتى يموت؟ وبدات اتجنبه واركز على الـ3 عيال التانيين. بيقسم الاب بيقول فمره خدت الـ4 ولاد، وبدانا نحاول نعالجه في عيادات عشان نطوره، خدت الـ4 عيال ورحنا نشتري شويه حلويات من محل حلويات، فالولاد كلهم الـ3 الكبار اشتروا الحلويات، وده راح خد ورده ما بيفهمش عشان معاق. فقلت له يا حبيبي دي ما بتتاكلش، روح هات حلويات. فرجع جاب ورده، ورده محطوطه في المحل، فخدتها من ايده وحطيتها في مكانها، فرجع جابها. فقلت ماشي، وقمت دافع الحساب، ما يعني خلاص ده. روحت البيت ودخلت سريري، والعيال خدوا الشوكولاتات وروحوا ناموا، وبصيت لقيت ده داخل عليا وحاطط الورده في فازه، مش قادر يقول لي اتفضل علشان لسانه ما بيتحركش، بيديها لي. هو بيقول كالتالي، بيقول أحسست يومها أني أب، حسيت أنه هو بيعتذر لي عن كل الألام اللي سببها لي، حسيت أنه بيقول لي أنا بحبك رغم كل عجزي، ومشي وسابني. دي كانت لحظة ميلادي الجديدة، أن أنا خرجت من عالم كنت بفتكر أن معنى الرجولة الإنجازات والتباهي والتنافس، إلى عالم جديد قايم على الحب والسعادة، عالم بيكون فيه أساتذة الجامعات هم اللي بيعانوا من بطء التعلم، والأطفال المعاقين هم الأساتذة البارعون في تعليمهم الحب والسعادة. هو بيقول أنا بحاول الآن أتعلم من آدم، وجدت أني معي آدم منذ 4 سنوات، لكني حرمت نفسي من التمتع بحبه لمدة 4 سنوات. أنا هتحاول أتعلم رغم أني بطيء التعلم، لكن أنا واثق أن آدم هيساعدني على فهم عالم الحب والعاطفة. أنا بحكي الكلام ده وبقول يا أب أنت حارم نفسك من أحلى حاجة في الدنيا. آخر حاجة، آخر نقطة، 3 نقط تخليك ترجع لبيتك وتلغي التوكيل. ابنك محتاج لك. 2، أنت حارم نفسك من أحلى حاجة في الدنيا، حتى لو كان معاق، حتى لو كان معاق، فما بالك وهو سليم. 3، المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته، في بيته ومسؤول عن رعيته. هتشقى وتتعب بس هي القوامة كده لها متطلبات، ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. راعي يعني إيه؟ جاية من الراعي. هي الرعاية يعني إيه؟ مفهوم الرعاية عندك أيها الأب؟ تجيب لهم فلوس وبس؟ الرعاية يعني إيه؟ شوف راعي الغنم بيحوط على غنمه إزاي؟ كلمة الرعاية جاية من الراعي. شوف المطلوب منك قد إيه؟ يقول الله تبارك تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا جماعة أنا عايزك تتخيل، بلاش يا سيدي الشعور بالمسؤولية، أنا مش عايز أزعلك، إحنا في رمضان، تعال نبص على الثواب. ثواب إنك تربي ابنك، ثوابك عند ربنا قد إيه؟ شوف الحديث الجميل دون عن جابر بن سمرة، يقول لئن يؤدب الرجل ولده خير عند الله من أن يتصدق بصاع. إنك تجيب صاع تتصدق به صدقة، تفطر صايم كل يوم، ومن فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق لرقبته من النار. لئن يؤدب الرجل ولده خير عند الله أكثر ثوابا. ليه؟ لأنك لما بتربي ابنك لما بتدي فلوس لتفطر صايم أو تدي فقير أنت بتدي واحد، لكن لما بتقدم ابنك للمجتمع أنت بتهدي المجتمع كله، أنت ثوابك أكبر. شوفوا الحديث الجميل، حديث في منتهى الجمال، وحديث يمكن عمرنا ما سمعناه قبل كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر الوالد إلى ولده فسره. لما الأب يبص لابنه فيعجبه، يعجبه أخلاقه، يعجبه تصرفاته، يعجبه عبادته. إذا نظر الوالد إلى ولده فسره، يحصل إيه للوالد؟ كان للوالد عتق نسمة، كأنك أعتقت رقبة، عتق الرقبة يعني 4000 درهم في وقتهم. معلش تاني، طب أنا بصيت لابني عجبني لأنه متربي كويس، أخد كأني تصدقت ب4000 درهم؟ ليه؟ ما هو تربيتك، ما هو غرسك، أنت اللي غرسته. مش النبي بيقول: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو بهيمة أو إنسان إلا كان له صدقة وأجر عند الله؟ طب إن أنت غرست بني آدم، ده أنت غرست في المجتمع راجل، ده أنت غرست بنت كلها حنية وعاطفة وأنوثة، ده أنت غرست واحد إيده نظيفة ما بيأكلش حرام، ده أنت غرسك كبير، ده أنت ثوابك رهيب. تتكلم في ايه؟ ده انت تربي ابنك وتخش الجنة وتبقى ضامن مفتاح من مفاتيح الجنة. انا ربيت واحد. اذا نظر الوالد الى ولده فسره كان له عتق نسمة. قلنا: يا رسول الله، فان نظر اليه في اليوم 100 مرة. قال: الله اكبر. لو بصينا في اليوم ده، طب انا هقعد ابص له، ربنا اكبر ليه؟ لان طول ما تصرفاته عجباك حصلت الثواب شغالها، ده غرسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، تمرة من كسب طيب، اوعى تأكل ابنك حرام، والله لا يقبل إلا طيب، فإن الله يربيها، الصدقة دي يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة، زي ما بتربي المهر بتاعك لغاية ما يبقى حصان كبير، حتى تلقى الله يوم القيامة واللقمة كجبل أحد. ربنا بيربي اللقمة لصاحبها لغاية ما تبقى جبل أحد. طب ما لابنك بقى لما تقدمه لربنا للمجتمع يربيهولك، تاخد ايه يوم القيامه؟ ثوابك قد ايه يوم القيامه؟ يا اخوانا تعالوا نتكلم بمنطق رمضان والثواب. مش الحسنه في رمضان مضروبه في 70؟ ليه دايما بناخدها على العباده بس، على الصلاه والصوم؟ من ادى فيه فريضه كان كمن ادى 70 فريضه فيما سواه، مش كده؟ زي 70 فريضه. طب وتربيه ابنك دي ايه؟ سنه ولا نافله ولا فريضه ولا من اكبر الفرائض؟ طب اضرب في 70 كل حاجة هتعملها مع ابنك حلقة بكرة. طب أعمل إيه بالظبط؟ طب أنت حمستني، إيه المطلوب مني بكرة؟ مطلوب منك 3 حاجات كأب هنقولهم في حلقة بكرة. اضرب في 70، كله في 70. ليه دايما خدنا من أدى فيه فريضة على العبادات بس، على الصلاة والصوم والقرآن؟ تيجي بمفهوم الجنة في بيوتنا، برنامجنا السنة دي نخلي الجنة في بيوتنا بأولادنا، ويبقى كل ما تبص له يسرك، بدل ما أنت بتبص له قرفان وأنت السبب، أنت اللي اديت التوكيل وهو محتاج 2 اب وام. يا جماعه انت وامه، انتوا الاثنين مقدفين التربيه. سيدنا يوسف والكلمه واضحه جدا، قال: يا ابتي اني رايت 11 كوكبا اخواته والشمس والقمر. فلما ابوه وامه في اخر الرؤيه عرف ان هم دول، ان هو مراد ربنا واشاره ربنا ان الشمس والقمر ابوه وامه، ما ينفعش القمر لوحده. لو هتعيش بالقمر لوحده مش هتعيش، ولو هتعيش بالشمس لوحدها احنا مش في خناقه مين احسن، الرجاله ولا الستات. ابنك محتاج الشمس والقمر، وانتوا الشمس والقمر بتوع ولادكم. دي يا جماعه المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث الجميل: من كانت له 3 بنات فيؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنه البتة، ما فيش فيها زاج. قلنا: وان كانت 2 يا رسول الله؟ قال: وان كانت 2. قلنا: والله لو سألناه وإن كانت واحدة لقال، ولكننا استحيينا، خلاص ماشي 2 2 يعني. طب شوف الحديث ده: من كانت له ابنة واحدة فيحسن إليها ويسبغ عليها من النعم التي أسبغها الله عليه، ياخد باله منها ويربيها ويطعمها ويشربها ويسعدها، كانت له ميمنة وميسرة تحجبه عن النار إلى الجنة. بإيديها الاتنين تيجي البنت الصغنطوطة دي تزق يمين وتزق شمال لغاية ما أبوها يخش الجنة. إيه رأيكم يا أخوانا؟ يا أباء نقول إيه أكتر من كده؟ نقول إيه؟ عايز ثواب إيه أكتر من كده؟ جنة مضمونة بولادك، ثواب عمال يترفع، حسنات عمالة تتحط، صدقات عمالة تتحط. ارجع لبيتك أرجوك عشان ثلاث حاجات. ابنك محتاج لك، ما تحرمش نفسك من أحلى حاجة في الدنيا، هتتسأل قدام ربنا والثواب كبير قوي قوي قوي قوي قوي. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلوا نقرا القرآن ونقيم الليل كل. أنا عايز أحكي لكم رؤية بيحكيها واحد من التابعين، هو اسمه أبو خالد الأحول، واحد من التابعين تربية ابن مسعود، وهو كان من الزهاد، من الزهاد العباد قوي قوي قوي. بيحكي بيقول أنا كنت متجوز وماليش رغبة في العيال، مش عايز أخلف. ليه؟ عايز أفضل خفيف كده وأنا عابد، بحب أتعبد وزاهد، مش عايز ولاد بقى ومش عايز وجع دماغ، خلينا نتعبد وننبسط وننبسط أنا ومراتي برضو في الدنيا وبلاش عيال. يقول فنمت ليلة فرأيت رؤيا، رأيت أنني يوم القيامة والزحام الشديد ودنت الشمس من الرؤوس، فلم يبقى بينها وبين رؤوس الناس إلا ميل واحد. شاف يوم القيامة في الرؤية، وزاد العطش حتى شعرت أنني ستقطع رقبتي والناس في عرقهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى سرته، ومنهم من يلجمه العرق لشفايفه، ومنهم من يغرق في عرقه، ومنهم من يسبح في عرقه، والعطش شديد. وإذا بأطفال من لؤلؤ معهم مناديل من نور، الرؤية كده، معهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب بها ماء يعني بارد جميل، يزيد العطشان عطشا على عطشه، يمرون بين زحام الناس ينظرون في الوجوه فيجدون أب أو يجدون أم فيقفون ويسقونهم. فمر بي أحدهم فقلت اسقني فأنا عطشان، فقال من أنت؟ فقلت أبو خالد الأحول تلميذ ابن مسعود. فقال لي ألك ولد مات وأنت مات بين يديك فاحتسبته عند الله؟ مات لك ولد؟ فقلت لا. فقال لي ألك بنت كبرتها في طاعة الله؟ حتى منك بقت بتسجد لربنا؟ قلت لا. قال لي ألك ولدا أتعبك وعاندك فصبرت عليه وعلى تعبه حتى كبر؟ قلت لا. قال ألك ولد صالح كان يدعو لك؟ قلت لا. قال فلما أسقيك؟ أنا هنا أسقي من كان له أطفال في الدنيا، تعبوا لأطفالهم في الدنيا فنتعب لهم اليوم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يقول أبو خالد فقلت له إذن افعل لي شيئا. فقلت له أما سمعت حديث النبي؟ ده في الرؤية الطفل بيقول له أما سمعت حديث النبي؟ إيه الحديث بيقول إيه؟ إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الغم بالعيال، العيال اللي بيتعبوا، أو السعي على العيال، في ذنوب ملهاش تكفير غير الصبر على عيالك. يقول فاستيقظت من النوم أقول لزوجتي نريد أن يكون لنا أولادا. دور الأب يا أخوانا، أنا خايف بس حد من الآباء يسمع كلامي كده ويقول آه أنا مسؤول أنا مسؤول أنا مسؤول، فيبدأ بقى يمسك العيال وإيه ويطلع عينهم، أنا هتحاسب يوم القيامة، ويبقى أب بعبع، يعني بدل ما هو كان أب غائب يتحول إلى الإيه؟ الأب البعبع. فأنا بقول لكم حرام يا جماعة، رغم إن أنا بقول كده، ولذلك حلقة بكرة مهمة قوي، أعمل إيه بقى بالظبط؟ لكن مبدئيا النهاردة إحنا عايزين الأب الحنين، عايزين الحنان يا آباء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة عندها جمل صغير، فبيقول لها يا عائشة أدبي وارفقي. بيقول لها على إيه؟ على جمل، فما بالك ولادنا. شوفوا النبي يقول لحنظلة لما قال له يا رسول الله أنا ببقى عايز نفضل كده متدينين عباد، لكن بروح البيت أقعد ألعب مع الأولاد وهزر مع الأولاد. قال يا حنظلة ساعة وساعة، هو الدنيا كده؟ لازم تكون كده، خليك حنين على عيالك. الحنية يا جماعة. وصلنا للآخر، عندي رسائل سريعة. رسالة جات لي على الإيميل من أم أرملة، جوزها مات، جوزها كان بيشتغل طيار في شركة طيران مصرية، مات. قعدت تحكي كتير إنها ربت ابنها وتعبت واضطرت إنها تستعين بجده علشان يبقى فيه رجل في حياة الولد، ورسالة طويلة لكن ختمتها بسطر مؤثر قوي هزني قوي. بتقول لي: أرجوك قول لكل أب لا تجعل ابنك هي ربة يتيم. قول لكل أب لا تجعل ابنك يشعر بالشعور اليتيم وانت حي. لا تجعل ابنك يشعر بشعور اليتيم وانت عايش. وكتبت في الآخر: أم لطفل يتيم. امضتها أم لطفل يتيم، رسالة للآباء: ما تخليش ابنك يبقى يتيم وانت حي. الرسالة التانية رسالة للمطلقات. أنا عمال أقول في الحلقة دي دور الأب، وأنا عارف إن أنت وأنت بتسمعي عايزة تقفلي التلفزيون، تقولي طيب يعني أعملك إيه؟ إيه المطلوب؟ أروح فين يعني؟ وأنا بقولك أنا حاسس بألمك وحاسس بتعبك وحاسس بالمسؤولية وحاسس بنظرات الناس وحاسس إنك بتتعبي جامد وحاسس إن أنت كأن حلقة النهاردة بقولك مفيش فايدة، لكن الحقيقة أكيد الموضوع صعب عشان أبقى صادق، لكن في فايدة. إيه الفايدة؟ أرجوك دوري على حد في العيلة حنين طيب مربي، ممكن يكون عم الولد، ممكن يكون جده، ممكن يكون أبوكي، ممكن يكون أخوكي، وخلي الولد يقرب منه قوي، هو محتاج راجل في حياته. الرسالة الثالثة رسالة بوجهها للشباب ولاد وبنات: ساعد أبوك يبقى أب عظيم، ساعد أبوك يبقى أب صديق. أبوك بعد الحلقة دي إن شاء الله هيحاول معاك، ما تصدوش، ده أنت تجري. أنا بيعجبني شاب قوي أبوه هجره 20 سنة، بيقول لي فضل بعيد عني 20 سنة، لما نجحت وتعرفت ظهر في حياتي تاني، مع أنه ساب أمي 20 سنة، دلوقتي لما وقفت على رجلي ظهر. بيقول لي الشاب كلمة حلوة قوي، بيقول لي: ولا حسست اللحظة أن أنت قصرت في حقي 20 سنة، خدته في حضني ومرضتش أسأله كنت فين يا بابا، لأني لو قلت له أنت فين يا بابا هجرحه. يا شباب ما تاخدش الحلقة دي وتروح تتخانق مع أبوك، خد الحلقة دي واحضن أبوك واكسر الحواجز، روح بوس إيده، أنت اللي تفتح معاه ما تستنهوش. على فكرة ممكن بعد الحلقة دي يكون عايز يعمل بس مش عارف يبدأ، روح أنت خليك جدع خليك راجل. إذا كان هو هيبقى ثوابه كده لو رباك وخد باله منك، مال أنت ثوابك إيه لو أنت قلت له أنا هو يا أبويا خدني في حضنك ربيني. الرسالة الأخيرة رسالة الأب ابنه مات، لأنه ممكن يكون بيسمعنا النهاردة وبيتألم مات. الحقيقة الرسالة الأخيرة دي مش لأب بس، الأب وأم. أنا عايز أهديكوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان في صحابي، الحديث صحيح مسلم، كان في صحابي، الصحابي دوان عنده ابن ما بيرضاش يروح يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا واخد ابنه معاه، فيجلس الولد ينط على أبوه ويقوم متشقلب طالع جاي من ظهره ويقوم نطط في حجره، والنبي يبتسم له، مش يقول طلعوا العيال بره الجامع زي ما بنشوف دلوقتي، لا، والنبي يبتسم، بالعكس عايزين عيالنا في أحضاننا في الجوامع خليهم ياخدوا الإيمان. والولد بيعمل دوشة بس في حضن أبوه، لكن فجأة اختفى الأب والابن لمدة أسبوع، وسأل النبي: أين فلان؟ قالوا: مات ابنه يا رسول الله. فقال: قوموا معي، كيف لم تخبروني؟ إزاي ما قلتليش من الأول؟ قوموا معي. فقام إليه، فذهب إليه بيته، فقال: يا فلان، أيسرك أن يعيش معك ابنك ما عشت، يفضل عايش معك لغاية ما أنت تموت، أم تلقاه يوم القيامة كلما وقفت على باب من أبواب الجنة وجدت ابنك يسرع ليفتح لك الباب؟ تحب أنه كل ما تروح على باب من أبواب الجنة يجري ابنك ويفتح لك الباب؟ فقال: يا رسول الله، بل يفتح لي أبواب الجنة. فقال: أنا ضامن لك بذلك، أنا ضامن لك به. يا أباء يلي مات ولادكم، الحديث ده حلو قوي، هيفتح لكم أبواب الجنة. وبعدين احنا مش اتفقنا في البرنامج ده على لم الشمل؟ لم شمل ابنك اللي مات، ابعت له حسنات، مستقبل ابنك بين ايديك دلوقتي. ازاي؟ انت كنت بتأمن مستقبل ابنك وهو عايش بالفلوس، مستقبل ابنك في الجنة ابني له قصور بانك تبعت له حسنات. 4 حاجات توصل للميت في قبره: حج وعمرة وصدقة ودعاء، والقرآن يجي مع الدعاء. ادعي لابنك، اذكر ربنا، سيبحه وعمال تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وكل تسبيحة قبر ابنك بينور زيادة. وكل تسبيحة النور بيزيد ويتفرش من الجنة والقصور تتبني، مستقبل ابنك بين إيديك. أنا مرة قلت الأم ابنها مات: اوعي تنهاري، ابنك محتاج لك دلوقتي أكتر ما كان محتاج لك وهو عايش. في إيدك تبني له مستقبله في الجنة وتخلي قبره حتة من الجنة. دي كانت أربع رسائل في حلقة النهاردة. إحنا وصلنا للآخر. بكرة هنتكلم عن الأب المفروض يعمل إيه، ثلاث حاجات. بس حلقة النهاردة كان بتقول قطع التوكيل وقول لأمه أنا راجع أشتغل معاكي، هنربي الولد مع بعض وهشتغل شغلي، بس هي دي القوامة المطلوبة. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إنه وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو.